المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ عبد الله أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أهلا فضيلة الشيخ. نعود إلى رسالة السائل منصور من الرياض، استعرضنا سؤالا له وبقي له هذا السؤال، يقول: ما أفضل كتب الإعراب في النحو للقرآن الكريم؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: معرفة إعراب القرآن هو وجه من الوجوه التي يحتاج إلى العلم بمادتها من يريد أن يقرأ تفسير القرآن، وذلك أن الشخص الذي يريد أن يشتغل بتفسير القرآن هو محتاج إلى معرفة علوم اللغة من جهة المفردات ومن جهة التركيب. فمن جهة المفردات علم معاني المفردات باعتبار دلالتها اللغوية بحسب وضعها، ومحتاج إلى معرفة تصريف الكلمة، فهو محتاج إلى علم الصرف، ومحتاج إلى علم الاشتقاق. هذا بالنظر إلى علم مفردات اللغة. يستعين بذلك على معرفة مفردات القرآن باعتبار دلالة الوضع والتصريف والاشتقاق. ومن جهة التركيب هو محتاج إلى معرفة علم البلاغة وعلم النحو، وبمعرفته لعلم النحو يعرف إعراب القرآن، ويستعين بهذه المعرفة، يستعين بها على فهم الجمل المركبة في القرآن تركيبا نحويا، وبمعرفته لعلم البلاغة يستعين به على معرفة معاني الجمل المركبة تركيبا بلاغيا، فهذا وجه، وهو وجه من الوجوه التي يستعين بها طالب العلم على معرفة معاني القرآن، وهذا الوجه شامل لعلم النحو والبلاغة والتصريف والاشتقاق وعلم مفردات اللغة من جهة دلالتها الوضعية، وهذا الوجه لا يكفي لمعرفة معاني القرآن، بل هناك أمور يحتاج الشخص إلى أن يكون على علم بها، وذلك يتبين في أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن السنة مفسرة للقرآن، وأن الصحابة رضي الله عنهم بينوا كثيرا من معاني القرآن، وكذلك التابعون بينوا كثيرا من المعاني، وأن كثيرا من أهل العلم دونوا تفاسير للقرآن، ولكن كل عالم يودع تفسيره ما يغلب عليه من العلم. وأنا أذكر بعض الأمثلة من التفاسير، فعلى سبيل المثال أحسن كتاب وضع في تفسير القرآن بالقرآن هو كتاب أضواء البيان، فإن هذا الكتاب أحسن ما كتب في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة من الكتب التي ألفت في ذلك تفسير ابن كثير، فقد اعتنى كثيرا في بيان تفسير القرآن بالسنة، ويذكر جملة من آثار الصحابة ومن آثار التابعين. وابن جرير رحمه الله اعتنى أيضا بتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعتني بها ويذكرها بأسانيدها. وفيه كتاب في إعراب القرآن للعكبري، وفيه كتاب آخر موسع أيضا في إعراب القرآن واسمه الدر المصون، والزمخشري في كتابه تفسيره اعتنى كثيرا في تفسير القرآن من الناحية البلاغية. وفيه من أهل العلم من اعتنى بالقرآن من ناحية الأحكام، فإذا كان من ناحية الأحكام الفقهية ككتاب أحكام القرآن للقرطبي، وإن كان فيه جملة من التفسير غير الأحكام، لكنه اعتنى بالأحكام، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي إلى غير ذلك من كتب التفسير. وغرضي من هذا الجواب هو أن السائل ركز في سؤاله على الناحية الإعرابية، يريد أن يعرف كتابا خاصا بإعراب القرآن، فأردت أن أبين أن الشخص إذا أراد أن يشتغل في تفسير القرآن فإنه محتاج إلى علوم كثيرة، كما ذكرت في علم اللغة، ومن ناحية العلم بالسنة، والعلم بآثار الصحابة، والعلم بآثار التابعين. وحينئذ عندما يجمع هذه الأمور فإنه يستعين بها على معرفة تفسير القرآن. والبرنامج لا يتسع لاستيفاء جواب كامل عن هذه النقطة، لكن الغرض هو التنبيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله. هذا السائل عوني مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في هذا السؤال: شخص اشترى قطعة أرض بمبلغ 50,000 ريال بالتقسيط، وذلك 1,000 ريال شهري، مع أن المبلغ لديه وهو 50,000 ريال، فهل عليه زكاة؟ الجواب: إذا كان هذا المبلغ عنده فإنه يزكيه كل ما مر عليه سنة، كلما تم الحول فإنه يزكيه ولو كان مدينا بقيمة الأرض، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الثاني: رجل أحرم وأدى العمرة قادما من الرياض، وبعد أن أنهى العمرة نام في جدة، وأراد في اليوم الثاني أن يعمل عمرة عن والدته المتوفاة، فهل يحرم من جدة أم ماذا عليه؟ الجواب: إذا كان الشخص قدم إلى مكة محرما ولم يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وأنهى عمرته ثم سافر إلى جدة وأراد أن ينشئ من جدة عمرة أخرى بعدما أنهى عمرته الأولى، فليس في ذلك بأس إذا أراد أن يأخذ عمرة لأمه وعمرة لأبيه. لكن المهم هو أنه إذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يحرم منها خارج الحل، إذا كان في جدة يحرم منها، ولو أراد أن يأخذ العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى جهة عرفة أو يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى محل خارج الحرم وينشئ منه عمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. السائل محمد فتوح يقول في هذا السؤال: أسأل، فأنا مقيم في المملكة العربية السعودية وأديت فريضة الحج، وكان حجي مفرد، وأنا في الحج لم أصم 3 أيام في الحج، وبعد الحج رجعت إلى عملي ولم أتمكن من صوم 7 أيام بعد الحج، أرجو من فضيلة الشيخ عبد الله أن يفيدوني بذلك. الجواب: الشخص إذا أحرم مفردا بالحج فليس عليه هدي، والصيام بدل عن الهدي إذا كان عاجزا عنه، والهدي يكون على المتمتع وعلى القارن، فإذا أحرم الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج أو أحرم قارنا للعمرة والحج جميعا فهذا هو الذي عليه الهدي، وإذا كان عاجزا عن الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما إذا كان مفردا في الحج كحالة السائل فإنه لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه صيام، والصيام والأيام 3 التي صامها هذه، وإذا كان قد صام شيئا فإنه يكون من باب التطوع، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة وصلت من الجزائر. السائل عبد الملك يقول: إذا أرادت المرأة الصيام أي صيام النافلة لكن الزوج يمنعها من ذلك، هل تطيعه أم لا؟ وضحوا لنا ذلك بالتفصيل. الجواب: ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجة وزوجها مبنية على التفاهم وعلى التعاون، والزوج له حقوق على زوجته، والزوجة لها حقوق على زوجها، والله له حق على المرأة، وحق الله جل وعلا يكون واجبا ويكون مسنونا، يكون واجبا ويكون مسنونا. والمرأة مثلا قد توجب على نفسها، وقد يجب عليها شيء بسبب منها هي، فقد تنذر صياما وقد يحصل منها حادث يترتب عليه صيام واجب. فالمقصود أن حق الله جل وعلا إذا كان واجبا بإيجاب الله أو بإيجاب الله وليس للعبد فيه سبب، أو كان واجبا بإيجاب العبد على نفسه، أو كان واجبا بإيجاب الله جل وعلا والعبد هو السبب، فالزوج لا يمنع زوجته من ذلك. وإذا كان الحق على سبيل النافلة كما جاء في السؤال فينبغي التفاهم بين الزوجين، وإذا أصر الزوج على منعها من الصيام فإنها تطيعه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول السائل عبد الملك من الجزائر: ما هو النسيء في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر؟ يقول هذا السائل عبد الملك من الجزائر: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟ الجواب: الشخص إذا قام يصلي فإنه واقف بين يدي الله جل وعلا، ومأمور بأن يأتي بما شرع في هذه العبادة من أقوال وأفعال، من تكبير ودعاء وركوع وسجود، ومأمور أيضا أن يتجنب جميع الأمور التي تشغله، ومن ذلك فرقعة الأصابع. فإذا كان الشخص قد فعل ذلك نسيانا فإن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ولتمام الفائدة أبين معنى هذا الكلام، فإن فرقعة الأصابع بمنزلة الموجود، لكنه موجود ينزل منزلة المعدوم. ومن ذلك ما لو زاد ركعة خامسة في صلاة رباعية ناسيا فإنه يسجد للسهو وتنزل هذه الركعة منزلة المعدوم. أما كون النسيان ينزل، كون النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فكما لو صلى الشخص الصلاة الرباعية صلاها ثلاثا ثم سلم وذكره الجماعة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ولا يكون نسيانه هنا مبررا لاعتبار صحة صلاته ثلاثا، بل يقوم ويأتي بركعة كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى رباعية ثلاثا ولما سلم قال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: إنك صليت ثلاثا. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى برابعة وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم جود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وفرقعة الأصابع هي من باب تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله ألف ألف حاء، مصري ومقيم في الدوحة، يقول: فضيلة الشيخ، هذه حكاية أقصها عليكم باختصار شديد. والدتي هي التي تولت تربيتي منذ الصغر، وبعد وفاة والدي عشنا سويا أنا وهي بدون إخوة أبدا، والآن بعد زواجي بدأت المشاكل بين والدتي وبين زوجتي، وأريد أن أترك والدتي ونذهب أنا وزوجتي للعيش في مكان آخر، بالرغم أنني لن أترك والدتي إن شاء الله في أي أمر، وسأكون معها وأراعيها في كل وقت، ولكن سأترك والدتي لمنع المشاكل، وخصوصا بأنه لن يحدث شيء من زوجتي. السؤال فضيلة الشيخ: هل أكون في هذه الحالة عاق لوالدتي؟ وهل يكون علي إثم في ذلك؟ الرجاء منكم الإفادة، مأجورين. الجواب: الشخص إذا تزوج زوجة فالزوجة تريد أن تستأثر به وأن تحول بينه وبين جميع أقاربه من أم وأب وأخ وأخت وسائر الأقارب، والأم بحكم أمومتها تشفق على ولدها ولا تريد أن يستأثر به أحد عنها، ولها حقها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. رد هذا الكلام عليه 3 مرات، فما ذكره السائل لا يسوغ له أن ينفرد هو وزوجته بمكان عن أمه، بل يبقى مع أمه ويحاول بقدر الإمكان إزالة المشاكل، وإذا تيسر أن يزوج أمه فإن هذا من الأمور التي تساعد على حل هذه المشكلة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وشكرا لكم أنتم، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.